أتى النبي رجل فقال ما لي لا أحب الموت، أنا ليش ما أحب الموت، أكره الموت، أكو عندنا بعضنا يكرهون الموت. فقال له ألك مال، عندك مال؟ قال نعم لي عندي مال. قال فقدمته صرفته في سبيل الله هذا المال؟ قال لا. قال فمن ثم لا تحب الموت، على ما تحب الموت. لذا قصة معروفة أن واحد في حال الاحتضار صاحبه كان يقول أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال مرة مرتين وهو في حال الاحتضار، لكن الله سبحانه وتعالى عافاه وأرجع عليه الروح مرة أخرى فرجع. فلما تشافى وتعافى قال أكو زولية عدي بالصندوق، جيبوها الزولية، زولية محتفظ بيها، زولية قديمة محتفظ بيها، جيبوها. جابوها قالوا هاي روح بيعوها. ليش؟ قال لي أنا قلت لي من قلت تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، كنت أشوف واحد واقف بيده الزولية وهو الشيطان، بيده هاي الزولية الفرش القيمة بيده، ويقول إذا قلت أحرق هذه القطعة الزولية، فلا بس تقول لا لا لا لا أحرقه، وأنا حبي لهذه ما كنت أقدر أقول، لذا أخلي أبيعها وأخلص منها أقدمها لآخرتي وتصدق بها. فكل من يتعلق بشيء يأتيه وقت الموت. حدثت قصة تخوف، واقعا تخوف، أخاف أصلا أسولفها، ولو أسولفها كم مرة، هم للطلبة هم لغير الطلبة، لكن ما أسولفها. شلون مجتهد في قوم في آخر لحظة من حياته فعل ما لا يفعله الكافر، وهو أنه فتح القرآن. بعد البقية ما أقول، الله يرزقنا حسن العاقبة، واقعا الله يرزقنا حسن